الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين. وكل ما في رسالة هذا الرسول أن الله أخبر عنه أنه عارض قضية عقدية، مش قضية تكليفية. في العقيدة الأولى: أتدعون بعلا، يعني تعبدون بعلا وهو صنم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن ده موجز الرسالة بتاعته، ما تعرضش الحكم. إذن جاي عشان بس يعمل ينقي العقيدة اللي هي العقيدة الأم، القمة الأولانية، العبادة. فإذا ما صحت هذه العبادة صدر عنه من التكليف ما يناسب تصحيح هذه العقيدة في نفوسهم. مسألة إلياسين فيه ثلاث أشياء: إلياس وإلياسين، وفيه اسم شبه له إلياسع. إلياسع ده غير الإلياسين، لكن إلياسين وإلياس الاثنين علم على مسمى واحد. احنا كنا قلنا زمان ان بعض العرب حين ينطقون ببعض الحروف يكتفون بالحرف البان في الكلمة وينسبوا غيرها. ولذلك لما قلنا ياسين هناك قلنا اصلها يا انسان، وبعدين جاب الحرف اللي هو ايه، اللي هو اصل في جرس الكلمة اللي هي السين، فقال يا وإيه وسين. كذلك إلياس وإلياسين، هو شال السين من إلياس وجاب اسم السين نفسه وحط سين بس. إنما المسمى واحد، إنما إلياس واحد واحد ثاني كويس كده. وعرفنا إن رسالته إنما جاء لتصحيح القمة العقدية في الإيمان بواجب الوجود الإله الواحد الذي يجب أن لا يدعى إلا هو، أدي مهمته. وإحنا قلنا زمان إن موكب الرسالات من آدم إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق، فأثبت له الخالق أولا وأنه هو العليم والقادر والحكيم والعزيز، وهو اللي خلقك وأنعم عليك عشان تتلقى الأوامر بتاعته برضا وتقبل عليها باطمئنان. فإن لم تكن جزاء على ما قدم لك من نعم خلقها لك قبل أن توجد فليكن خوفا منه لأنك ستعود عليه. حاجة من اثنين. الرسالات طبعا آدم حينما أرسل احنا كانت لها مراحل. خلق الله آدم أبا البشر خليفة في الأرض، ومعنى خليفة في الأرض أن يزاول في الأرض مهمة عن الحق سبحانه وتعالى. ولأجل أن يزاول هذه المهمة أمده الله بصفات من صفاته، إلا أنها صفات ممدودة من صفات ذاتية فيه، يعني يسلبها في أي وقت. فهو واجب الوجود يفهم لك يديك وجود، بس وجود لا يدوم، وجود ملوش معاد ينتهي يمشي. طب وهو قادر برضو يعطيك قدرة، بس قدرة موهوبة منه ويسلبها عنك فتمرض وما تقدرش تعمل حاجة. الله. وحكيم يديك برضو حكمة تزاول بها الأشياء، ويديك قهارية علشان تذكر بها الناس اللي تحت تصرفك يستقيموا في أمورهم، ويديك رحمانية عشان تطبطب بها على العيل وعلى المسكين وعلى الغلبان. إذن فصفات الحق واجب الوجود الأعلى يدينا وجود، بس هو واجب الوجود الواحد الأعلى بيدي كم وجود بقى؟ بيدي وجودات متعددة بتعدد الأفراد ومتوالية في الأنساب. طيب، وبيدي من وجود ذاتي، يعطي وجود عربي. ولذلك الآفات التي تصيب الناس في حواسهم أو في جوارحهم مرادة لله خلقا، زي ما نقول ده معوق مخلوق كده، أو توجها. ليه؟ لأن الإنسان كما قال خالقه عنه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وضربنا لذلك مثلا على الولد مع أبيه، قلنا الولد لما يكون بياخد مصروفه كل شهر يبقى لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر، إنما لو كان أبوه بيديله المرتب كل يوم يلبس كده ويقف مش عارف ويتمحك ويمر على أبوه يقول إيه يا أبا أنا رايح المدرسة. إذن إيه اللي خلاه يوده؟ الحاجة. فلو أعطيه مرتب الشهر كله يمكن ما يهموش إنه يشوف أبوه بعد كده. إذن فيجب أن نفسر فلسفة الحاجات التي تعوز النفس، تقوم هي دي اللي تخليك تروح لربنا. ولذلك الإنسان ما يبتدئش يصلح بربنا إلا إذا اختلت حاجة عنده، ملوش اللي يقول يا إيه يا الله يا رب يا الله وبعدين، لكن لما يكون عنده نعمة ولا إيه ولا ينسى. إذن فالحق سبحانه وتعالى وهب من صفاته لخليفته صفات يزاول بها مهمته في حركة الحياة، ولكن هذه الهبة مش دايمة، لعمره دايم يمكن يموت جنيه يموت صفر يموت غلام يموت شاب يموت كهف. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى نقدر نفسر بهذه الحديث اللي بيقول إيه: خلق الله آدم على صورته، يعني مش على حقيقته. فرق بين الصورة والحقيقة. الصورة اللي انت بتصورها عند الراجل هل هي حقيقتك؟ لا هتتكلم هتتاخد وتتجمد عند اللحظة اللي خدتك فيه بس. اذا خلق الله آدم على صورته مش معناه انه كان صفات الله، لا ده هو على الصورة، يبقى على مش على الحقيقة. ليه؟ لأن اللي على الحقيقة لها دوام، إنما اللي على الصورة لها إيه؟ لأن أنا أقدر أخذك صورة وأنت قاعد كده وصورة وأنت عامل كده متعددة. أو خلق الله آدم على صورة آدم، اللي هي دي مش راح لربنا، راح لمين؟ لآدم. يعني إيه؟ قال لك يعني الله لم يخلق آدم جنين وبعدين يتولد يبقى وليد وبعدين يبقى طفل وبعدين يبقى غلام، بل خلقه أول الأمر هكذا كامل الأعضاء والجوارح. نقول له دي تمشي ودي تمشي. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق آدم على صورته على أي تقدير وعلى أي إيه وعلى أي معنى، عشان يعمل إيه؟ عشان يزاول مهمة في الوجود. إيه المهمة؟ أم قال لك فيه فرق بين القادر الأعلى يخلق وبين أن يخلق من يخلق. شوف العذر بقى. ولذلك احنا قلنا زمان فيه واحد عيل صغير نقول له شيل الترابيزة دي، ما يقدرش. نقوم نجيب واحد أقوى منه نقول له ايه شيل الترابيزة دي، يشيلها. فالأقوى من الصغير اللي ما يقدرش يشيل لم يعد قوته إلى الضعيف، وانما عدى له اثر صفته، استلوا انما هو لسه ضعيف. لكن العظمه بقى ان ربنا يخلق من قدرته ويدي قدره من عنده ويخليك تقدر، مش يعمل لك، لا يديك القوه اللي بها تقدر. العظمه فالخلق يتطوعون بايه؟ باعمالهم للضعيف، لكن يظل الضعيف ضعيفا، لكن هو يدي الضعيف ايه؟ قوه فيفعل. ما انتش قادر تفعل، كل يفعل. طب بتفعل يا سيدي؟ اقفل اقفل، الله ينشال لسانه هنحبس، عينه جرى لك، الله الله. كل دي صفات ايه؟ موهوبه. فبيقول احذر انك انت تفهم انك اصيل في الوجود، افهم دائما انك غير اصيل في الوجود. خليفه يعني لازم تتنك في حضن من استخلفك، اوعى تشذ عن من استخلفك. احسن يعمل ايه فيك؟ يسحب منك مقومات هذا الاستخلاف، يقوم يعمل بقى في الخلق زي كده علشان يرغمنا نعرف. يقوم يجي الواحد يطلعه اعمى، يطلعه اعور، يطلعه اعرج، يطلعه مش قادر يمشي، ادي واحد. وواحد كان قوة ومش عارف ايه وبدني يخليه ضعيف، يقوم يلفتنا الى ايه؟ الى ان انا مش اصيل. يعني ما دام الذي استخلفني معي، انما لما يتخلى عني ولا سخلى. يبقى آفة الكون ايه؟ ان الانسان يعتبر نفسه في الكون اصيلا، لكن لو اعتبر انه هو خليفة ما كانش يعمل اي حاجة، يقول لك ده مستخلف. ولذلك الحاجة الصح يقول لك لما اشوف الخليفة هيقول ايه فيه، اللي خلفنا هقول ايه فيه، لكن لما كده ايه يستغنى. اذا فخلق العاهات في بعض الخلق، ناس يقولون له مش حكمة يخلق خلق كده وبعدين يشوهه ويبقى طلع اعمى واعمى. قال لك لا، ده دي وسيلة ايضاح للناس علشان الناس ما تغترش بعيونها ساعة ما تشوف واحد اعمى، واحد مش عارف يمشي تقول الحمد لله على نعمة، واحد مش قادر يمشي تقول الحمد لله وتمسك رجليك. الله، اذا دي وسائل ايه؟ وسائل ايضاح عشان نذكرك بنعم الغير. وضربنا مثلا لان المرور لما يجي عشان يعدل في رعونة بعض السائقين او بعض اللي بيقودوا سياراتهم يعمل ايه؟ ما هو عايزه يقوم يجيب سيارة جديدة وهو يدعمها وإيه ويحطها له في الشارع. يا سلام، وسيلة إيضاح أعدمها لتكون وسيلة إيضاح، أعدمها وهي واحدة لتصحح في ملايين الناس سياراتها. الله، إيه الحكمة دي؟ كذلك واحد يشوف واحد كده ما بيقدرش يحرك يقول الحمد لله اللي عملها، الحمد لله اللي بمشي برجلي. إذن دي لفت إلى مين؟ إلى نعم الله. تقول أنت تقول طيب وما ذنب هذا المبتلى عشان يعملوا وسيلة إيضاح لغيره؟ تقول له لو أدركت ما وهم عوضا عما فقد لتمنيت أن تكون مثله. يوم يدي له خصلة إيه؟ ولذلك يقول لك كل ذي عاهة لازم يدي له حاجة. انتوا شفتوا الولد اللي عمال بيلضم الابره برجليه؟ شفتوه ولا ما شفتوه؟ الله، يلضم الابره برجليه، ايه الموهبه دي؟ الله، شفتوا الولد اللي حافظ القران وهو سنه 6 سنين ومكفوف؟ شوف خد منه دي انما اداله ايه؟ اخذ منه بصرا ولكنه اعطاه بصيرا. الله، ولذلك انا قلت لكم خلي واحد اكتع زي ما بيقولوا ويضرب واحد بايده الكسعة دي، ضربته مميتة. ليه؟ ما هي دي ما بتشتغلش، متريحة، لما ينفعل تجيب الطاقة كلها تحولها عليه. الله، طب احنا بنشوف ان صناديق العلم زي ما بيقولوا المكفوف امتنع البصر بتاعه. ليه؟ لان الانسان لما يكون مبصر اللي بيشغله ايه؟ المرائي المتعدده التي تمر عليه في عينه بتنشغل به، دوك عينه مقفولة ما بيشوفش حاجة، تبقى مرة الشعور دايما في هو ما بصدره، يبقى حرك يسمع، ولأنه يعرف إن عينيه شوية مش في أي وقت يقدر يقرا، يبقى لم ينتهز فرصة إن واحد بيحدثه وكلمه وسمعه، تبقى هي دي الفرصة يقوم يعمل له يستمع له، تبقى عنده موهبة. عميته جنينا، الشاعر قال كده، عميته جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصلا. يبقى عوضه ولا ما عوضوش؟ يبقى عوضه. لكن افتني اننا لما نشوف واحد ناقص في ناحيه ننظر الى كمالنا نحن في هذه الناحيه، ولكن لا ننظر الى الكمال الذي عوضه صاحبه هذه الايه الموهبه. انا قلت لكم زمان ان الذي ابدع ما ابدع من اللي بيسموه السيمفونيه ولا اسمها ايه؟ ايوه اللي بتاعت الغنى دي، اصم ما بيسمعش، بتشوف اصم. الذي دوخ العالم فتحا تيمور لانك لعبك الله. اذا ربنا ياخد حاجه ويعمل ايه ويدي حاجه. ولذلك بقى نظره المؤمن الحق حين يرى انسانا دونه في اي جارحه ما يدلش عليه بجارحته، يقعد بينه من نفسه يقول له اه يا ابني ايه يا ترى انت نافح في ايه، وقال اللي خايب فيه انت واخد صفر في ايدي، انما يا ترى انت واخد 10/10 في ايه، تدور تلاقي له ايه موهبه، يقوم الناس ينعزوا كلهم ويا ايه ويا بعض. فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق خليفه، بس قال له خليك فاهم انك خليفه، ما انتش اصل كما توكل انسانا في عمل، خلاص معنى وكلته في عمل اعتبر نفسك وكيل بس مش اصيل، فان اعتبرت نفسك اصيل تضيع الايه تضيع الدنيا كلها. ولذلك العقلاء لما يوكلهم يوكل على قدر الحاجه في الوكيل، يوكله في بيع الصفقه دي بس، او في شراء الصفقه دي بس، او هيوكله بس في الايه في لم الايجار ومش عارف، انما ما يديلوش دفتر الشيكات، ما يقولش البنك اديله فلوس. الله. اذا هو يريد ان يستديم وكالته، ليه؟ لانه يمكن لما يبقى اصيل إيه؟ يطغى على صاحب الايه على صاحب الحق الايه الاصلي. اذا فلصلاح الدنيا يجب ان يعتبر الانسان نفسه خليفه مستخلف، ملوش حاجه في دي ابدا. ولذلك انت بتضطر تبقى خليف لاستغناء بنفسك، انما الحاجه بتخليك. اذا فالاصل في الانسان ان يظل خليفه. الله جاب ادم عشان يعمله خليفه، اي ينزله في الوجود عشان يباشر مهمه عمار الارض واستنباط اسرار الله للكون كده من غير كده. ده احنا اللي بنلعب كوره بناخده ندربه مدة ويغلط نصوب له ونعيشه ونقعده في معيشة كويسة ونصرف عليه لحد ما ايه ما يتمرن ويتدرب. كذلك كان الله مع آدم، لم ينزله الى الارض عشان يباشر مهمته الا بعد ان دربه. ازاي؟ قال له امتلك عليها بقى، قعدك في البستان ده، والبستان ده فيه كل ما تشتهي، كل غالا حيث شئت، بس اسمع الشجره ده ايه، اوعى تقربها، مش اوعى تاكل منها، اوعى تقربها. يبقى الحلال كثير والمحرم ايه واحد. كذلك شان الله في الحياه، المحرمات هي المحصوره. هل قال الله انا احللت لك كذا وكذا واعد عد لك الحلال، ولا عد لك الحرام بس؟ عد الحرام بس والباقي حلال. الله شوف الاحتياط التشريعي، مش قال له ما تاكلهاش، قال له ما تقربهاش. ليه؟ لان قربك منها قد يغريك بها. ولذلك تجد القضيه القرانيه في الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، إنما ذكر في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. أنا حرم الخمر مش شرب بس، تواجد معها لأنها يمكن تزين لك مش عارف إيه. في الحلال يقول لك تلك حدود الله ما تتعدهاش، إنما في الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. الله أدي واحد. ثانيا المحلل كثير، طيب عال كثرة، والمحرم شيء واحد. عشان يفهموا انك انت ان استقمت على تكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة، ما فيش فيها عورات أبدا. فلما وسوس الشيطان وخلى آدم وزوجته يأكلوا من الشجرة، ما الذي حدث؟ بدت لهما سوآتهما. ازاي مركز فين السوءة دي؟ قال لك الله، اصله كان بيأكل بطهي ربه، قال له كل دي ما تاكلش دي. فلما بيأكل بطهي ربه بيديله على قدر مقومات الحياة بدون فضلات، لكن لما دخل شهوته وكل من الشجرة افسد الخلطة الغذائية، فبطنه كركبت، وبعدين حب يروح دورة المية ولا يشق على نفسه، أم فوجئ بأن خرقا في بدنه لم يكن هناك فارق بينه وبين خرق البق. ما الإيه اللي خلاها عورة؟ طلع منها ريحة وحشة، شيء قذر، أم قعد يقطع من الشجرة ويداري. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. عشان يديني بقى حكم أن كل أمر يخالف في المجتمع لازم تظهر العورات، إنما إحنا خدنا الأوامر من ربنا يبقى ما فيش إيه عورات. ولذلك حين نكون في الجنة إن شاء الله ونأكل من طهي الله، في إن ما نشتهيه يجي قدامنا ماليش داخل، نأكل ولا نتبرز. ليه؟ لأنه طهي بيديك على القدر الضروري، ما فيش. ولذلك حتى كانوا في الحروب عشان العملية دي بقى تخفف مؤونة التمويل وتخفف مؤونة الحاجة إلى الحركة بتاعت إياها دي، يقوم يدوا الناس قرص كده صغير إيه؟ يقوم ياخدوا يغديه، إنما ما يعملش عنده إلا كل أسبوع فضلاته مش عارف إيه بتاعه. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، ظهر لها الريحة ولقى ده خرق وحش، ده خرق يدخل ودوك خرق يخرج، يخرج بعد منتن بعد معطن ومش عارف. دي رمزية على أن حكم الله ما دام منفذا لا تبدو عورة في المجتمع. فإذا رأيت عورة في المجتمع في أي ناحية، عورة علمية، عورة اقتصادية، عورة اجتماعية، عورة خلقية، فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عطل. عايز بقى تصلحه دور على ايه. ولذلك لا يغير ما بقوم يتغير ايه بقى، شوف المخالفة جاء منين، حتى يغيروا ما بايه، ما بانفسهم. ومش بس كده، مش قال له كل زي ما انت عايز وما تقربش هذه الشجرة، قال له اوعى من الشيطان، الشيطان عدو ليك ومش هيسيبك في الحكاية دي، لان العداوة مسبقة، الم يمتنع للسجود عنه. خلاص احذروا انتم. يا سلام. اذا كان الواجب ان ادم يعمل ايه؟ ياكل من الكل ولا يسمع في الوسوسة الشيطان. لكن هو سمع الوسوسة الشيطان، اراد الله ان ينبهه الى نعمة العقل الذي اوجده فيه، قال له اعرض المسائل على عقلك. وقال الوسوسة بقى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني إن كلت منها تبقى خالد ما تموتش. طب يا سيدنا أمال أنت قلت الرب منها ليه أنظرني إلى يوم يبعثون؟ طب ما كنت تسيبه روح تاكل من الشجر بقى. أهودي كان مهمة العقل اللي بقى يقول الله وإيه اللي بقى. طب إيه الحكاية بتاعتي؟ الله كويس كده. إذن ففترة وجود آدم في الجنة كانت فترة التدريب على المنهج الخلافي، وبعد ذلك حصل تعسر منه، ففهم انه لما اتعصب قال له لا خلاص انا اديتك النصائح واديتك مش عارف ايه، اخرج الى حياه الارض لتتحرك فيها حركه الخليفه مستصحبا للتجارب اللي انت شفتها فين، خد من الحلال ما شئت وابتعد عن الحرام، واحذر الشيطان هيقعد يوسوس لك. ووضع قضيه لا يزال العالم الى الان عمال بيحارب فيها، شوف وضعها من امتى، يقول لك المراه عايزه تثبت ذاتها وتطلع تروح وتعمل مش عارف ايه وتبقى ايه وتبقى. طب يا ست يا امراه، لما تعوزي تاخدي سلطه الرجل في العمل، اهو شال عنك سلطه تناسب هذا ولا سلطتك هي هي؟ طب الرجل هيحمل يحبل؟ الله، تبقى انت كسبه همته زي الحبل. طب الرجل هيولد؟ لا، تبقى انت خدت مهمته وزود الولاده. طب هيرضع؟ لا، ما بيرضعش. يبقى ظلمك ولا ما ظلمكيش؟ يبقى ظلمك. ولذلك ربنا وضع الرمزيه من اول الخلق عشان يحل مشكله لسه بنتكلم فيها الى الان، وسيظل الناس يتكلمون فيها الى ان تقوم الساعه. الله، يقوم يقول له طب ازاي بقى؟ قال له حينما نصح الله ادم انه ما يستمعش للشيطان، قال له لانك لو استمعته وهو عدو هيخرجك من الجنه، جنه الالتزام بامر والالتزام بايه منه، فاذا خرجت من الجنه تشقى. ما قال لهمش تشقياني، مع ان الخطاب لمين؟ فلا يخرجنكما من الجنه، كان الأسلوب يقتضي فتشقيا، إنما هو قال فتشقى أن، يعني من أول الخلق ستت الست في البيت، والرجل هو اللي يشقى ويكفى، ستتها في البيت، ولذلك ظلت هذه موروثة بدون تضليل وبدون انطماس. لما كان يجي عندنا واحد في البلد يتجوز بنتنا، يقوم رب العائلة يقول له أنت هتستتها ولا هتشغلها؟ شتتها يعني ايه؟ اعادها ست. والى لقاء اخر ان شاء الله.